السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في المجلس الثاني من مجالس التفسير المجمل للقرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بختم كتابه كاملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية الجزء الثاني أو الثاني، يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بداية الجزء الثاني تتحدث عن استقبال القبلة، تتحدث عن الاستقلالية التي تحدث الله عز وجل عنها من قبل في أول نداء في السورة بأكملها. أول نداء يا أيها الذين آمنوا في السورة هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. من يوم رايح لا أحد يقول راعنا، كلمة راعنا هذه لا تقال. لماذا يا رب لا نقول راعنا؟ لأن كلمة راعنا من أقوال اليهود ومن ألاعيبهم التي يقصدون بها معنى آخر، فلا تستخدموا مصطلحات اليهود ولا غيره. شوف لك مصطلح تاني، حتى الآن سبحان الله عندهم بعض المصطلحات المشتبهة التي يستخدمونها لغرض معين والمسلمون يستخدمونها. طب هو بيستخدمها بمعنى أنا ليس لي دعوة به، كمثلا مصطلح الدولة المدنية. مثلا مصطلح الدولة المدنية ممكن يكون معناه الحديثة اللي مش عسكرية مثلا، فالبعض ممكن يفهمها كذا. هم عندهم مصطلح الدولة المدنية التي لا علاقة لها بالدين. هذا المصطلح أنشئ بعد الثورة التي قامت على الكنيسة، فأنشأوا مصطلح الدولة المدنية ما لهاش علاقة بالدين نهائي. طيب احنا نستخدم هذا المصطلح، فمن يعني لنا أن نستخدم مصطلحا آخر. هذا المصطلح عندهم يعني شيء معين، تمام يا إخواني؟ ولذلك لما أرادوا أن يستخدموه كان البعض يقول: يا إخواني طب حددوا المصطلح، دولة مدنية ليست عسكرية مثلا، هكذا، لأن هم عندهم مصطلح ده كبير. وهكذا دواليك مصطلحات كثيرة احنا بنستخدمها ومش عارفين ايه المقصد من ورائها يعني. فهنا هنكمل الاستقلالية في التشريع. القبلة اللي بيتجه ليها لا تتجه لها بعد ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه في بداية الأمر أن يوافق اليهود والنصارى أهل الكتاب، لكن بعد ذلك أحب أن يخالفهم في كل شيء، حتى في لبس النعال في الصلاة. أنت تصلي بنعلك أم تصلي وأنت يعني خاوي القدمين من النعلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. طول ما تجد فرصة تستطيع أن تصلي بنعلك صلي، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان اليهود ما بيصلوش في النعال. لا طب يعني أقف بين يدي الله بالنعال؟ ده ربنا قال لموسى اخلع نعليك. وهو ده اللي بنتكلم فيه، هي دي بقى العبودية. هنا اخلع نعليك حاضر، وهنا البس نعليك حاضر. هي دي قمة العبودية يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه فإذا به يخلع حذاءه في الصلاة، الصحابة من ورائه كله خلع. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يرى من أمامه ومن خلفه، فبعدما انتهى من صلاته سأل أصحابه: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك فعلت ففعلنا، أنت قدوة لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن جبريل أتاني فأخبرني أن بها قذرة فخلعتها، فلا تخلعني على أنا خلعتها فقط لأن كان بها شيء، لكن الطبيعي لا تخلعن عليك، صلي من عليك. يبقى ده كله مزيد من الاستقلالية. أي شيء على اليهود والنصارى خلاص مخالفة. سيقول السفهاء. وطبعا كلمة سيقول السفهاء في حد ذاتها إعجاز من الله سبحانه وتعالى، لأنه من البداية بيوطأ نفسك استعد علشان السفهاء سيقولون كذا، يعني كان يكفي يكفي إن هم لا يتكلموا بعد ذلك، سواء المنافقين أو اليهود كلهم تكلم في هذا. فسيقول السفهاء، ربنا سماهم سفهاء وسيقولون. وقالوا أم لم يقولوا يا إخواني؟ قالوا. فده في إعجاز استنبائي أو استباقي للقرآن الكريم، أنه يقول لك سيقال كذا وكذا والرد كذا وكذا، رغم أنهم سفهاء، بس علشان الحيلة ما فعلا ما تمشيش على بعض المؤمنين، لأنهم قالوا إيه؟ قالوا إذا كانت القبلة الأولى حق فالثانية خطأ، وإذا كانت الثانية خطأ فالأولى حق. طيب، والناس اللي ماتت وهي بتصلي على القبلة الأولى، لو إحنا قلنا أن القبلة الأولى كانت خطأ ودي الصواب بتاعها، طب الناس اللي ماتت ومنهم سيدنا حمزة نفسه مات قبل استقبال الإيه؟ القبلة الجديدة، وكثير من الصحابة، طب دول هيروحوا فين؟ فأنزل الله مكان الله ليضيع إيمانكم. وفيما بعد سيقول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، هو مش ده المقصود أصلا في حد ذاته فقط، إنما الاستسلام لله عز وجل، لأنهم كانوا يهتموا جدا بمسألة الاستقبال وهم بعيدون عن الإيمان في حد ذاته. سيقول السفهاء وقال من الناس اللي هم مين؟ المنافقين، تكلموا فيها وكل يوم بقبلة شكله، إيه التغيير ده؟ ففتنة طبعا، كانت فتنة شديدة يا إخوان. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. أنا مسلم، إحنا عرفنا أن الصورة بتقول لك استسلم من أولها وإحنا بناخدها، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، فالمقصود أن تستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ده كان أول اختبار. وخدنا بنو إسرائيل كان حالهم إزاي مع أوامر الله سبحانه وتعالى، طب ليه؟ طب إزاي؟ وش معنى؟ لكن أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن وذكر القصة بتاعت بني إسرائيل الأول، فهمت المغزى من بني إسرائيل؟ بني إسرائيل شعرهم إيه؟ سمعنا وعصينا. أنتوا كمسلمين شعركم إيه؟ سمعنا وأطعنا. طب نبدأ في رحلة من الاختبارات؟ تعالوا نبدأ في رحلة من الاختبارات، وهكذا دواليك بقى. بعد وربنا لا خليك فاكر إن في نموذج سيدنا إبراهيم في اللي فات، إبراهيم عليه السلام أتم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. فده المطلوب مننا يا إخوان، نشوف سورة البقرة سمعنا وأطعنا الخلاص، تعال نشوف بقى مزيد من التشريعات. أول حاجة القبلة. طيب، قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلة، لتكونوا شهداء على الناس. مين الناس؟ الذين سبقونا؟ نعم، قوم نوح وقوم إبراهيم وعاد وثمود، كل هؤلاء سنشهد عليهم؟ نعم. يجيء نوح يوم القيامة فيسأله الله هل بلغت؟ فيقول نعم. فيؤتى بأمته هل بلغكم؟ يقولون لا، ولا نعرفه، من حضرتك؟ لا نعرفه. فيقول الله عز وجل له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيؤتى بنا فنشهد، فاللهم لك الحمد. طبعا احنا نشهد واحنا شفنا شيء علشان نشهد؟ لا، احنا عندنا من اليقين ما هو أصدق إلينا مما تراه عيوننا. ايه اليقين اللي عندنا؟ ما أخبرنا الله عز وجل به. لذلك أنا أسألك، لو أن الله عز وجل قضى لك بشيء أو أخبرك عن شيء وأنت رأيت بعينك شيئا آخر، يبقى في شيء أنت رأيته بعينك وفي شيء ربنا سبحانه وتعالى أخبرك به، الأصدق عندك مين؟ ما تراه عينك أم ما أخبرك به ربك؟ لا، ما أخبرني به رب. العين قد تخطئ، قد تخطئ العين، قد ترى ما لا ليس بحقيقة، نعم قد ترى ما ليس بحقيقة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لتكون شهداء على الناس، طبعا دي كرامة يا إخوان، اللهم لك الحمد أننا من أمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم، ينادي مناد يوم القيامة أين الأمة الأمية ونبيها؟ أول الأمم نحن الآخرون أو الآخرون الأولون يوم القيامة، أول أمة ستحاسب. ينادي مناد أين الأمة الأمية ونبيها فتفرج لنا الأمم طريقا. كل وسع، اوعى يا حبيبي كده، أنا من أمة محمد، وسع كده وسع. اللهم لك الحمد، نعمة عظيمة يا إخوان، أمة وسطة عدلا، أمة كاملة متكاملة، خير أمة أخرجت للناس، الله يتحدث عنها يا إخوان. اللهم لك الحمد، تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبقى اختبار ولا مش اختبار؟ اختبار من الله سبحانه وتعالى. طب يا ترى الصحابه عملوا ايه في الاختبار يا اخوان؟ فازوا في الاختبار. الصحابه ضربوا اروع النماذج، والله لو كانوا بين ايدينا لما لكان حقا علينا ان نقبل اقدامهم ونعالهم. الصحابه فعلى الفور، ولا كلمه ولا ناقشوا، بل اكثر من مشهد، تكرر المشهد في اكثر من مكان، ان دخل داخل على المسلمين وهم يصلون جهة بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة البيت الحرام، فتحولوا وهم في الصلاة، في الصلاة على الحال. طب من الصلاة الجديدة، طب بعد ما نخلص الصلاة دي في الحال تحول، فجزى الله عنا الصحابة خير الجزاء. وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللي هي الصلاة القديمة، لا لم تضع، قد نرى تقلب وجهك في السماء. تقلب وجه، شوف لم يقل الله حتى نرى تقلب عينيك في السماء، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء التماسا لنزول الوحي بتغيير القبلة، فكان يعني من شدة الشوق ان القبلة تتحول للبيت الحرام مش يقلب عينيه، يقلب وجهه في السماء في المشرق والمغرب، يا ترى متى ينزل جبريل؟ قال الله فلنولينك قبلة ترضاها. وهكذا يسارع ربنا سبحانه وتعالى في هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبته له وكرامته عند الله سبحانه وتعالى. فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، يعلمون أنه الحق من ربهم، يوقنون، وهذا عندهم أن القبلة ستتحول، كل هذا يعرفونه جيدا. طب ليه تحولت؟ احنا رجعنا للأصل. هو مش الحديث كان في الربع اللي فات عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، طب وتحدث الله سبحانه وتعالى عن بنائه للبيت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أيضا. هنا بقى سيقول السفهاء من الناس، تعال نحول القبلة، نرجع بقى لسيدنا إبراهيم، ارجع ارجع خالص. لأن اليهود كانوا يقولون إيه؟ أن إبراهيم يهودي والنصارى يقولون نصراني، فقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما، عودوا إلى ملة إبراهيم عليه السلام. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، الموضوع منهي بالنسبة لهم. قال الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون، يعرفون أن ذلك الحق تحويل القبلة، ويعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به هو الحق من عند الله، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هم وليها فاستبقوا الخيرات. بالحديث كله عن إيه؟ عن استقبال القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى البيت الحرام. قال الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، يعلمكم الكتاب القرآن، الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة، ليه ربنا سبحانه وتعالى حكم بهذا، ليه أفعل بهذا، وربنا أبين أنا غيرت القبلة لكذا كما ذكرت. قال الله فاذكروني أذكركم. قال أهل العلم لو لم يكن للذكر فضل إلا هذه الآية لكفى، فهذا فيه حث للمسلمين على كثرة ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم، انت حينما تقول لا إله إلا الله الآن الله سيذكره، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فإذا كان الله سيذكرك فأنت ماذا تنتظر حتى تستغفر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى؟ احنا قلنا أعظم أعظم اجتماع حصل في البشرية كلها كان اجتماع بين أعظم شخصيتين في التاريخ. مين هم أعظم شخصيتين خلقهما الله أبدا؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد الأول ثم إبراهيم عليه السلام، تقابل في رحلة المعراج، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يوصي رسول الله وأمته بوصية واحدة فقط، فماذا كانت هذه الوصية يا إخواني؟ أنتظرها منكم في التعليقات. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا على الأذية، واستعينوا على البلاء، واستعينوا على كل شيء قضاه الله عليكم بالصبر والصلاة. اصبر وصلي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يا ريت نتعلم أول ما تصيبك مصيبة على طول افزع إلى الصلاة، يا رب اتصل. هي كده ساعات تتعلم، واحد يقول لك بالله عليك لو احتجت أي شيء اتصل بيا فورا، فربنا يقول لك اتصل بيا. لأنك ممكن تتصل عليه يكون غير متاح، وممكن تتصل عليه وما يقدركش، وممكن تتصل عليه وما يردش، وممكن تتصل وما يملكش لك شيء، يحاول ما يعرفش. فما يبقاش أول شيء التليفون، اتصل بالناس أول شيء، اتصل برب الناس الأول. استعينوا بالصبر والصلاة، فزعا إلى الصلاة. طبعا استعينوا على كل شيء باب، احنا قلنا اللي جاي كله تشريعات من الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم، سأختبرك. لما ربنا يقول لك ولا نبلونكم، يبقى ربنا يقول لك استعد. فحينما تصاب في ولد، تصاب في زوجة، تصاب في مرض، تصاب بفقر، تصاب بأي شيء، ايه الطبيعي منك؟ ربنا يقول لك ولا نبلونكم، انا هختبرك، انت تعمل ايه؟ اري الله بنفسك خير. اصلا يا اخواني نحن ما خلقنا الا لنبتلى، يعني نختبر. لماذا جئنا الى هنا؟ انت تريد الجنه هنا؟ ما فيش جنه يا حبيبي في الدنيا، احنا اصلا هنا علشان نرجع للجنه مره اخرى. فانت جاي هنا وعايز جنه كمان، انت اخطات الطريق. قال الله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلقت الموت، خلقت الحياة لأبتليكم، فآل الله من نفسك خير. ولا نبلونكم بشيء، يعني برضه من رحمة ربنا أن البلاء مهما كان يعني هو ضعيف، يعني شيء خفيف أقصد. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن لو قال أبتلنكم بالخوف والجوع نهلك، لكن أبتليكم بشيء منه كده. فأنت في حياتك تدور ما بين مرتبتين، ما بين الصبر وما بين الشكر، بس وطن نفسك على المرتبتين دول. إذا ابتليت بشر فاصبر، وإذا ابتليت بخير فاشكر. وده ابتلاء وده ابتلاء، وده خير وده خير، الاثنين. أنت من هنا بتجمع حسنات ومن هنا بتجمع حسنات، أنت أتيت إلى هنا لتجمع الحسنات، فإن جاءتك من بلاء لا تحبه فهذا خير عظيم. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وربنا يقول لك بشر اللي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه بشرى لك. وبشر الصابرين ليه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تأتي يوم القيامة خد خد خد بغير حساب. لذلك يود أهل العافية يوم القيامة أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريض لما يرون من عظم جزاء أهل البلاء في الدنيا. أولئك عليهم صلوات، صلوات يعني صلوات يعني ثناء من الله سبحانه وتعالى، يثني الله عز وجل عليهم في الملأ الأعلى، يقولون انظروا إلى عبدي ماذا صنع. فتقول الملائكة رب حمدك واسترجع. إذا قبض الله ولد عبد، أو إذا قبضت الملائكة ولد عبد، قال الله قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال قبضتم ثمرة فؤادي؟ فقالوا نعم. قال فماذا قال عبدي؟ الله يعلم، لكن يباهي به الملائكة. فماذا قال عبدي؟ قالوا يا رب حمدك واسترجع. يا رجل قال الحمد لله، رغم الولد ابنه مات، واسترجع إن لله وإن إليه راجعون. قال الله ابنه فورا جائزة، ابنه لعبدي هذا بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. كرامة من الله سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، رحمات تتنزل من عند رب الأرض والسماوات. والإنسان يتعود يا إخواني، اللهم أجرني في مصيبتي وابدلني خيرا منها، كما قالت أم سلمة اللهم أجرني في مصيبتي. شوف رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما أصاب عبد المصيبة، فقال اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وابدلني خيرا منها، إلا كان حقا على الله أن يبدله خيرا منها، سيؤتيك بخير منها، خير منها، خد منك ولد هيديك ولد احسن منه، وديك رزق احسن منه، وديك هيديك الافضل خلاص. والله لما كان واحد بيسرق منه شيء كنت استبشر اقول الحمد لله كده جاءني الخير، ربنا اخذ على نفسي هذا، سبحان الله سيؤتيني الخير. فام سلمة لما مات زوجها ابو سلمة، فهي قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، ومش متخيلة أن في خير من هذا يعني، فأبدلها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصفا والمروة الربع الثاني، اختبار ثاني، اختبارات بقى اليوم معنا كلها اختبارات، خلاص وطن نفسك على الاختبارات، يلا خش معايا في اختبارات تشريعية، اختبارات قدرية، استعد لأي شيء. هو الله أكبر ده اختبار من الله سبحانه وتعالى، تقوم تصلي ولا تفضل جالس؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هو مش فلا جناح عليه أن يطوف، تحس كده منها إنه ما فيش مشكلة يعني. كلمة لا جناح ولا حرج في القرآن الكريم لنفي الإثم إذا لم تفعل، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طب أنتوا إيه رأيكم؟ ده الحج، الطواف والسعي ركن من أركان الحج، ركن من الأركان، فليه ربنا يقول لك فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فإن فلا جناح يا إخواني لأنهم كانوا يقولون يتحرجون أن يطوفوا بينهما أو أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأن كان دي أماكن بتعبد فيها الأصنام قبل الإسلام، فهنروح برضو إحنا كمان نعبد الأصنام هناك؟ يعني في ما فيش تشبه بيها دي يعني، فكانوا متحرجين. قال لا لا تحرجوا، ده دي مش عائر الله، خدت بالك ما نعمل إزاي؟ حتى بعض الصحابة كان فهم الآية فعلا خطأ، كان عروة بن الزبير، واللي صححت الآية عائشة رضي الله عنها، لو قلت أنت فاهم غلط بل معنى كذا، فإنك تاخد شوف تفهم بقى القرآن وتفسير القرآن علشان ما تفهمش آيات خطأ. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني تطوع خيرا أهي معانا، يعني في السعي بين الصفا والمروة إحنا في 7 أشواط، يعني ومن تطوع خيرا، التطوع بقى اللي بعد الصلاة الفريضة يعني، يعني أجيب لي مثلا كمان شوطين كده ثلاثة معاها، مش ده يفهم منها ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم؟ اللي يقدر يجيب 10 واللي يقدر يجيب 20، يلا ورونا بقى همتكم. خطأ. ومن تطوع خيرا يعني من فعل طاعة لله سبحانه وتعالى فإن الله شاكر عليم، فتطوع هنا من الطاعة لله عز وجل. الله المستعان. دي آيات بتبين لنا قد إحنا لازم نفهم كتاب الله ونتدارس كتاب الله عز وجل، ولذلك مثل هذه المجالس تنزل عليها الرحمة والسكينة يا رب. بعدها قال الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. هنا شروط التوبة، في ناس كتمت العلم وكتمت ما أنزل الله، تاب خلاص تاب الله عليه، لا لا تعال خش معايا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. لا أصل التوبة ما تقولش أنا تبت خلاص، فين أموال الناس؟ ردها. فين الآيات اللي أنت كتمتها؟ أظهرها. أنت عمال تحارب الله مثلا وتقول ربنا وشبهات و و و و وتقول خلاص أنا تبت من الإلحاد، بين الشبهات اللي أنت كنت طرحتها وتب إلى الله سبحانه وتعالى وبين للناس أن ده كان خطأ. هكذا ممثل ولا غيره كان يعني فتن ومجون تستغفر الله وتوب إليه، بين للناس. واحد صاحب معتقد فاسد وحب أن يتوب، بين للناس أن المعتقد ده كان فاسد. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وأصلحوا، تصلح، أصلح ما أفسد قدر استطاعتك. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فالتوبة لها شروط. بعد ذلك قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار دعوة للتفكر والتأمل في كون الله سبحانه وتعالى، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تأمل في كل ذلك، تأمل في اختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، رمضان بيأتي ويجيء بعده رمضان آخر وكل يوم بيمر بسرعة، دي آيات نتأمل فيها. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، بث يعني نشر، يعني مخلوقات عظيمة جدا جدا من صاحبها هذه، وتصريف الرياح، تصريف الرياح تصريف جهات وتصريف صفات، يعني رياح جنوبية شرقية مغربية أنواع الرياح المعروفة، وتصريف صفات ريح صرصر ريح عقيم ريح ملقحة ريح خير مبشرة، أنواع كثيرة من الإيه؟ من الرياح. ومن الناس من يتخذ من دون الله، أوعى بقى تكون ممن يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ليكن الله هو يعني أعظم شيء في قلبك وأعظم محبة لله سبحانه وتعالى في قلبك، وهذا يوجب الاتباع، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاتباع بعدها. المحبة توجب الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. فاللي اتخذوا من دون الله أندادا كانوا بيحبونهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كل واحد كان له رأس من رؤوس الضلالة ماشي وراه هيتبرأ منه يوم القيامة. الفانز بتوعه كلهم يا معرفكمش، وعلى رأسهم إبليس يقف خطيبا في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. يا سلام، ده إبليس خطيب أهل النار. يا رب لا تسمعنا هذه الكلمات يا رب. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ياه، على كمية المرارة والحسرة. وعدتكم فأخلفتكم، وعدتك أنك تجد اللذة بعيد عن الله، وعدتك أنك تستمتع بالنوم عن الصلاة، وعدتك أنك تستمتع بأكل الحرام، وعدتك أنك تستمتع لما تسرق، وعدتك ووعدتك ووعدتك وضحكت عليك. هي رأيك يا كده يأكلك المقلب أو المقلب ويقف يتفرج عليك. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ضربتك على إيدك يا حبيبي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا قلت لك تعال أفتح وتفرج على دي، اتفرجت، كل دي أكلت، امشي مع دي مشيت، افعل دي فعلت. أنا ضربتك على إيدك، أنا بس دليتك وانت مشيت لوحدك. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. كل يسكت ولا كلمة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إبليس اللي هيقول هذه الكلمات، إبليس. وفي الآخر ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وقف بقى الكلام ده بقى، لا أنا هنقذكم ولا أنتم هتنقذوني بقى، خلاص فيش داعي لكتر الكلام يعني. يا تتبرأ الذين اتبعوا من الله. وهكذا كله بقى، كل واحد كان وراء مجموعة بيضل فيها وقال له ما عرفكش. يوم اللي اتبعوا بقى، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو يركع بس بقى الزمن تاني في الدنيا والله هتبرأ منه. لا تعليق. ثم قال الله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، استمتعوا بما حل الله لكم. وبعدها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كل، هو ربنا خلق الفاكهة دي ليه؟ إن بعض يقول لك أنا ما أكلش الفاكهة دي أصلا، أنا ما أعملش. يا عم كل، يا عم واستمتع، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الحياة أجمل من ذلك بكثير. حتى بعض الأثار الواردة عن السلف إنه لا ما أكلش ولا أعمل ولا خلي، يعني في الحقيقة أنا أراها ليست لا من هدي القرآن ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل صائم، فتقول السيدة عائشة يا رسول الله جاءنا زور وقد خبأت لك منه شيء، في ضيافة جت لنا وانا حوشت لك منها حتة بتحبها. قال ما هي؟ قالت حيس. قال حيس، ناولنيه إذن قد أصبحنا صائمين، كنت هصوم النهاردة بس فيها حيس، هات خلينا نفطر النهاردة. رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحيس ده قلنا عبارة عن سمنة بلدي بلبن مجفف بتمر، طبع حلويات حلو كده يعني. فده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واستمتع بس ما تكترش يعني، ما تسرفش بس، هذه القضية ولا تسرف. إن الله لا يحب المسرفين. أحدهم كان الفلوذج، كان من الحاجات القيمة، حاجة زي البسبوسة كده يعني، قيمة عند العرب زمان. فواحد وضع الفلوذج، فالناس أخذت تأكل من هذا الفلوذج، فواحد أمسك يديه وجلس فقال له يعني كل، يعني أنت ما سكت لي، كل يا عم أنا يا عم. فقال إني لا أستطيع شكرا، دي حاجة عظيمة جدا، أنا لا أستطيع أن أشكر الله على هذه النعمة. فقال له يا لكع، وهل تستطيع أن تشكر الله على الماء البارد؟ هي المية اللي تشربها دي أنت تقدر تؤدي شكرها؟ لا تستطيع، فكل قول الحمد لله واسكت، بطل لكاعة. الله المستعان. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، يعني الأحب إلى الله أنك تأكل تقول شكرا يا رب، أحمدك يا رب، أحسن ما تأكلش. إن الله لا يرضى لعبدي، شوف ربنا والله طيب وكريم ورحيم، إن الله لا يرضى لعبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليه أو يشرب الشربة فيحمده عليه. وهنا برضو قال الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، العادات والتقاليد. فربنا بيقول لك لا تتبع أشخاص ضالين ولا تتبع العادات والتقاليد، اتبع هذا القرآن الكريم. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هناك رابط ما بين الشكر وما بين العبادة. إبليس يريد أن لا تشكر الله سبحانه وتعالى، فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. بعدها قال الله إنما حرم عليكم المحرم معروف، واحد اثنين ثلاثة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني اللي ذبح لغير الله، اللي ذبح على الأصنام، الذي لم يذكر عليه اسم الله، ذكر عليه غير اسم الله، كل ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، دي كثيرة في القرآن الكريم. يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد، اكتبوا لنا بقى في التعليقات معنى كلمة باغ وعاد. ويا ريت حتى اللي مش هيجاوب يكتب الاسئله اللي انا اذكرها، الدكتور باسم يكتبها، هو كاتب شيء علشان اجيب عنها في النهايه. اني اظن كان في سؤال احنا ذكرناه امبارح وانا لم اجب عنه، لو احد يذكرنا به ايضا. بعد ذلك قال الله ليس البر ان تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه، على حب يعني رغم انه يحبه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النفقة خير، فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر ومع ذلك تخرجها، هذا أجر عظيم. وأتى المال على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون. ليه مرفوعة هنا والموفون؟ وبعدين كمان بشوية بعهدهم إذا عادوا والصابرين. إيه والموفون والصابرين؟ إحنا عارفين لما يكون في جملة إنك فيها عطف يبقى كله على نفس الإعراب. تقول مثلا جاء الرجال المخلصون القائمون، مش هينفع تقول الإيه؟ القانتين. تمشيها على نسق واحد، ليه بقى كده؟ طبعا أبو عبيدة بيقول إن من عادة العرب إذا طال الكلام أن تغير الإعراب، لازم تفهم هذا. لما بيطول الكلام هم بيغيروا الإعراب، ده من البلاغة أصلا، إنك بدل ما تقول مثلا جاء الرجال المخلصون القائمون الصادقون تحط في النص كده الصابرين. طب ليه؟ وخد بالك من الصابرين، بتبقى منصوبة على الإيه هنا، يعني في الجملة اللي قلتها تبقى منصوبة على الاختصاص، وأخص الصابرين بقى الرجال الصابرين دول هكذا. وهنا برضو كده والصابرين في الآية هنا معناها أخص، فربنا قال لك صفات كثيرة جدا وأخص الصابرين. وربنا بيتكلم عن الصبر، شفته كم مرة معنا الآن. فيبقى الصابرين على الاختصاص والموفون على الخبر، أن الله سبحانه وتعالى يقول ولكن ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ذا البر، هو ذا البر، إيه هو؟ الموفون بعهده، تمام؟ أو على تقدير هم الموفون بعهدهم، أهل البر هم الموفون، فهتبقى خبر، تمام؟ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، البأساء والضراء وحين البأس في التعليقات. ما معنى البأساء والضراء وحين البأس؟ إيه الفرق يعني؟ وفرق بين البأس والبأساء؟ أنا انتظرها في التعليقات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. استنى استنى استنى، تعالى معاش، تعالى، يعني الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ يعني لو امرأة قتلت قتلها رجل، نقتل الرجل ولا لا نقتله؟ لا، ما نقتلهوش، مش أنا اللي بجاوب، ده ربنا قال الحر بالحر وقال الأنثى بالأنثى، فما ينفعش نقتل رجل بأنثى. ما رأيكم؟ أو مثلا حد يفهمها إزاي؟ إن عندي حر قتل على نفس النسق، قتل عبد، لو عبد قتل حر ما اقتلش أنا العبد، لأن لازم يستوي الرتبة، حر بحر، عبد بعبد، لو عبد قتل حر نقتل العبد ولا ما نقتلهوش؟ يقتل. ولو رجل قتل امرأة يقتل. أما ليه؟ ما ليه المعنى الحر بالحر والعبد والعبد والأنثى بالأنثى؟ لا، هم كان عندهم إن لو واحد قتل عبد هنقتل إحنا حر، واحد قتل امرأة هنقتل إحنا رجل. فربنا قال لهم لا لا لا، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وضحت المسألة؟ نفهم أسباب النزول. فهم كان العرب زمان كده، هو وإلى الآن اللي هو مسألة الثأر يا إخواني أصلا. هو لو واحد قتل في الصعيد الآن يقتل القاتل؟ لا لا يقتل القاتل، ما المين أفضل واحد في العيلة هو اللي يقتل. فربنا أقول لك لا، كل نفس بما كسبت رهينة، اللي قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة. يعني القصاص في حياة، القتل في حياة. كيف يكون القتل في حياة؟ لأن أنت لما تقتل القاتل هيبقى عبرة لغيره، ولما تقتل القاتل يبقى أنت عصمت دم غيره. لكن هنسيب المسألة للثأر، كل واحد يقتل كيفما يشاء. قال الله فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه يعني كان ربنا يقول لك حتى رغم القتل اللي حصل بينكم أنتوا لسه إخوة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ولكم في القصاص حياة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هنا ربنا بتكلم عن الوصية في بداية الأمر، كانت الوصية واجبة، الوصية ما كانش فيه، ودي من رحمة الله سبحانه وتعالى إن ما ينزلش التشريع كله مرة واحدة، صعب، فواحدة واحدة. فنمهد للمراث، المراث يمهد له إزاي؟ إذا حضر أحدكم الموت يعني حس بالموت، اكتب وصية في مالك، إن ترك خيرا يعني أي مال بقى أي خير، يعني الوصية للوالدين والأقربين، الوالدين أكتب لهم وصية؟ نعم، بس بعد كده ما عادش لهم وصية، لا وصية لوارث بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. للوالدين والأقربين، طبعا الأكثر من أهل التفسير على أن الآية منسوخة كلها بآيات الميراث، والبعض قال لا اتنسخت في الوالدين اللي نزل فيهم حكم، لكن الأقربين لسه، لو لك أقارب أوصي لهم بخير، وهذا قول ابن عباس وغيره. حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلون. افرض واحد سمع وبدل، يا ويله من الله اللي بيسمع الوصية. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، تبفرض الموصي جنف، الجنف اللي هو المي، ظلم، اعتدى في الوصية، ادى واحد ولم يعطي الثاني، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا جناح، فلا إيه، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فأصلح بينهم، يقول له اتق الله اعدل فيها. طب ما اتقش الله ولا عدل وجار وظلم، احنا هنغيرها بعد ما تموت، ولي الأمر هيغيرها، المصلح هيغيرها اللي هو موكل إليه الأمر. فشوف شوف دين الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد. بعد كده ندخل على الصيام، كتب عليكم الصيام، تشريعات اهو، سمعنا وأطعنا في كل ده ولا سمعنا وعصينا؟ عشان تشوف الإسلام هيهتم في التشريعات بكل صغيرة وكبيرة، من الجهاد للحج للصوم للصلاة للرضاع للحيض والنفاس، كل شيء، والخطبة والنكاح، كله كله الشمولية في الإسلام. أياما معدودات، ربنا يقول لكم أيام معدودات، معدودات ولا معدودة؟ إيه رأيكم؟ فاكرين لما تكلمنا مبارح عن معدودة ومعدودات؟ طيب نشوف في التعليقات ما الفرق بين معدودة ومعدودات. وعلى الذين يطيقونه، اللي يقدر يصوم، فدية طعام مسكين، ما تصومش، وأطعم مسكين. إزاي أنا أستطيع الصوم؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني على الذين يطيقونه ولا يريدون أن يصوم، ولو مش عايز تصوم خلاص افطر، بس تطعم عن كل يوم مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، والصيام أفضل من أن أنت تفطر وتطعم مسكين. إيه ده عم الشيخ؟ والله هي الآية بنصها كده، نص الآية كده، بس ده كان في الأول، لأن الآية دي نسخت باللي بعدها. وابن عباس يرى أن هي لا، فضل الحكم بتاعها في الناس فعلا اللي ما تقدرش تصوم، كبير في السن والمرأة الحامل والمرضع وهكذا. يعني في بداية الأمر كان الصوم اختياري اختياري، واللي مش عايز يصوم طبعا كل يوم مسكين، لكن في الآية اللي بعدها شوف، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واجب انك تصوم. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، لو انت مريض لو انت مسافر افطر، والله رحمة ليس بعدها رحمة، لازم تستقبل القبلة، ما عرفتش ما تستقبلش، لازم تقف وانت تصلي، ما عرفتش ما لا تقف، كل شيء ما عدا الميتة والدم، ولو اضطريت كله. شفت الرحمة من الله سبحانه وتعالى، صوم، ولو ما استطعتش صوم افطر. قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شكرا يا رب، نحمدك والله يا رب. ولتكمل العدة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، لازم تمشي مع الايه عدة الشهر 29 او 30. ولتكبروا الله في العيد بقى، تكبروا الله سبحانه وتعالى بعد الصيام على ما هدى. واذا سالك عبادي عني في احكام الصيام فاني قريب، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد الضحاك وغيره، يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ تبالك قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ النجوى الحديث سر، المناداة للبعيد، مش هيبقى في واحد جنبك تقول له يا محمد، ما هو جنبك اهدى بتوطي صوتك وانا بعيد عنك، ما انا اهو تنادى عليا ليه؟ تقول له يا محمد تناجيها كده. فقالوا ربنا قريب نناجيه ولا بعيد نناديه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يجيب دعوات الداعي إذا دعاه، وللصائم في كل يوم دعوة فليستجيبوا لي. شيك كل يوم مفتوح في رمضان معاك، تفضل عايز إيه؟ قل يا رب. كل يوم كده خصص لنفسك وقت قبل المغرب نص ساعة ربع ساعة على ما تستطيع، وادع ربك سبحانه وتعالى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كان قبل الصيام قبل التشريع اللي احنا فيه الآن اللي هو من الخيط الأبيض للخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل على الحال اللي احنا عليها، ما كانش كده الصيام برضه في الأول، كان تصوم ويجي المغرب تاكل، ممكن تجامع زوجتك عادي، بس لو صليت العشاء أو نمت خلاص ما عادش لا في أكل ولا في إيه ولا في زوجة، كان شاق. فكان بعض الصحابة بيجامع زوجته بعد العشاء، وبعضهم لو نام خلاص ما عادش هيعرف ياكل فيصيبه من الوهن ما يصيبه. فأنزل الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. شوف التعبير في القرآن، الرفث كل ما يريده الرجل من المرأة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. كان في ناس بتعصي الله وفي ناس لا تتحمل، فتاب عليكم وعفى عنكم، خلاص اللي فات مات وانا سامحتكم، شفت رحمه ربنا سبحانه وتعالى. فلان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني يتبين الليل من النهار، مش تجيب لي خيط ابيض وخيط اسود وتشوف زي ما عمل سيدنا عدي بن حاتم. تلك حدود الله فلا تقربوها، تقربش. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، العبرة من الصوم انك تتقي الله. بعدها قال الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، انت كنت ما بتاكلش الحلال مخافة الله، والآن احنا بنأكل واحنا صايمين ومع انه حلال والزوجة حلال بس اتحرمت الآن خلاص ما كلهاش. فإذا كنت بتمسك نفسك عن أكل الحلال وتمسك نفسك عن زوجتك الحلال، يا ريت تمسك نفسك عن الحرام بعد كده. فكأن ده بيعودك إنك دايما تتحرى الحلال وتصبر عن الحرام. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت يعني ده رحمة من ربنا، ولتعلموا عدد السنين والحساب. المواقيت فين؟ في العدة، في الكفارة، المواقيت أيضا في النذر، مواقيت في الدين، مواقيت في الإيجار بتاع الشهر، مواقيت بنعرف نحسب بقى كل شيء، والحج وخصوصا الحج عشان تعرف أشهر الحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كانوا هم راجعين من الحج ما ينفعش يدخل بيتهم من الباب، مشكلة نط من على السور من وراء اعمل أي حاجة كده. فربنا قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، اتقوا الله لله معذرة، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، اتقوا الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هنا بقى ندخل على تشريعات القتال. فبعد الصيام ومثل هذه الأمور اللي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها والحج ولسه هاتم عن الحج كمان، ندخل على تشريع القتال أيضا. كل شيء الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، القتال لمين اللي بيقتلنا؟ واحنا لا نعتدي على احد، ان الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، زي ما عمل فيك تعمل فيه، وده من رحمه الله سبحانه وتعالى انه لا يوجب عليك اصلا، ده عموما يعني في التعامل حتى ما بين المسلمين وبعض، لا يوجب عليك انك لازم تعفو، انا ليه حق هاخده. والفتنه اشد من القتل، والفتنه اشد من القتل. معظم الناس لما يلاقي اتنين، واحد مثلا بيفتن ما بينهم، يقول له يا اخي والفتنه اشد من القتل، الفتان. وده غلط. ما ليه الصح؟ في التعليقات، لانها مرتبطه بايه كمان هنقولها ان شاء الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. يعني ايه حتى لا تكون فتنه؟ مرتبطه ايضا بكلمه كلمه فتنه معناها ايه؟ تمام؟ سنذكر كل ذلك ما تخافوش. وانفقوا، بس نوع من التشويق يعني عشان ما تنساش، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يعني لو ما انفقتش في سبيل الله انت بتهلك نفسك. ده احنا فاهمينها غلط. ده احنا فاهمين اللي بيعوز البيت بيحرم على الجامع. لا، ده ربنا بيقول لك وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم، ما تهلكش نفسك وما تنفق بعدم انفاقك. انفق حتى تنجو من الهلاك. واتموا الحج والعمره لله، فان احصرتم فما استيسر من الهد، الى اخر ايه تشريعات الحج. اظن الوقت لا يسعنا لتفصيلها عشان ننهي. وقال الله الحج اشهر معلومات. ايه هي اشهر الحج؟ شوال اللي بتهل فيها بالحج يعني، وذي القعده وذي الحجه او ذي الحجه. وطبعا اول 15 يوم منه هم اللي فيهم. فقال الله اشهر باعتبار الغالب يعني. فمن فرض فان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. شوف رحمه الله سبحانه وتعالى. يعني وانت في الحج لو حبيت تتاجر، تاجر، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. ياتي واحد يقول مثلا انا ذاهب الى الحج ساتاجر وفي نفس الوقت احج، هشتغل واحج. واحد يقول له لا، لازم تطلع من هنا مخصوص عشان تحج، عشان حجك يكون مقبول. يا عم انتوا بتعسروا على الناس ليه؟ ربنا بيقول ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. روح يا عم بيع واشتري واعمل اللي انت عايزه. هو في منافع للناس. ثم افيضوا من حيث افاض الناس. ثم قال الله من الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. ان انت كل حاجه في الدنيا، ومنهم يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسن. انا عايز رزق في الدنيا وفي الاخره. وربك غني كريم سبحانه وتعالى. واذكروا الله في ايام معدودات. ايه ربنا هنا بيقول ايام معدودات، وفي سوره الحج قال معلومات. فايه الفرق بين المعدودات والمعلومات؟ المعدودات ايام التشريق، المعلومات اللي هي ايام العشر الاول من ذي الحج. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. الحج اشبه بالحشر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ما تخدش بالكلام بتاع الناس، ما تتغرش بالكلام اللي يثبت لك ذلك الأفعال. قال الله عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم هيئة ومنظر وأبهة وإن يقولوا تسمع لقولهم. يعني حد كده كلامه حلو خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. منافق بس لسان حلو، فما تخدش بلسان حلو وأفعال غير ذلك. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا اللي هو إيه؟ يعني السلام. ندخلوا في السلام كله يعني ندخلوا في ما فيش حرب يعني ولا ايه؟ ده لا جاي بعد الحرب. السلم هنا يا اخواني اللي هو الاسلام، الشرائع التانية السلم، لكن هنا السلم اللي هو الاسلام. يعني الدين كله لا يتجزأ، تاخدش حتة وتترك حتة. يعني يا رب كل اللي ذكرته ده تعمل به، تعمل به بأوامر. وما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كل. يعني واحد تلاقي واحدة تقول لك أنا يعجبني الصلاة والحمد لله ملتزمة جدا بالصلاة بس الحجاب مش هقدر. والله. وتلاقي ناس اراهم في المساجد محافظين على الصلاه وتراهم هم في خشوع، سبحان الله رب العالمين، يطلع من المسجد مع اهله قمه في التبرج. طب يا عم انت، هو عجبه الصلاه بس مش عاجبه اللحيه مثلا، مش عاجبه الهدي النبوي، اي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم مش عاجبه، مش عاجبه حته، مش عاجبها الحجاب، اي شيء بقى. فربنا بيقول لك ادخلوا في السلم كافه، خدوا كله، ما تنتقيش، انا هاخد دي بس دي مش نافعه معايا، زي ما كان بنو اسرائيل، واخد دي بس دي لا، واخد، ما تنقيش حضرتك. وما كان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم. انت هتقول والله انا عاصي وربنا يعفو عني ويتوب عليا، نسال الله ان يتوب عليك، بس ما تنقيش. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر؟ انت هتستنى ايه عشان تستجيب لله؟ خلاص لما تستنى ربنا ياتي والملائكه عشان يقضي بين عباده ويفصل. سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة وما تابوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، هو عنده الدنيا دي كل شيء، ولذلك تلاقيهم أول ما يصاب بفيروس كورونا ولا غير من الأمراض ممكن يجن جنونه، لأن خلاص إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلما يشعر أنه هيخرج من الدنيا بدون قيمة، تلاقي بعضهم يبقى يمشي في الشوارع يريد أن يضر الناس، يريد أن يؤذي الناس، واللي بينتحر، أمور مصائب كثيرة. لكن المؤمن أبدا ولا فارق معاه الحياة في شيء، يعني عندي حياة أخرى، حيوان، وإن الدار الأخيرة اللي هي الحيوان. ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة سترون عاقبة ذلك وسيكون المؤمنون فوقكم يوم القيامة. قال الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. التقدير هنا كان الناس أمة واحدة على الإسلام فتفرقوا، فلما تفرقوا والشياطين اجتالتهم عن دينهم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكان بعثة النبيين رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. بعدها قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ الاختبار ده، أنت خلقت لتبتلى، التأكيد على هذا المعنى. وقلنا الابتلاء بالأمور القدرية والأمور الشرعية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ده الرسول حصل فيه كده، أنت مش عايز تبتلى إزاي؟ أنت ليه مش راضي عن حياتك؟ ليه بعض الناس ابتدأ يسخط على قدر الله في مثل هذه الأيام يا إخواني؟ إحنا مخلوقين علشان نبتلى. تبتلى بأنك تمنع من المساجد، تبتلى بأنك تجلس في بيتي، تبتلى ان يحدث نقص في الدخل الان، ابتلاء من الله. انا المطلوب مني ايه؟ اصبر وارى الله من نفسك خيرا فقط. قال الله حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون. يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. النفقه نتحدث عن النفقه وعن القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعن الشهر الحرام. الآية دي جميلة جدا والله. سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هو في قتال في الشهر الحرام، وده لأن في سرية من المسلمين كانوا أصابوا سرية من المشركين وشهر رجب هيدخل، ولو تركوهم هيدخلوا البلد الحرام وهيدخلوا في الشهر الايه، مش هيطلوه، فكان لازم ان هم يظفروا بهم في الشهر الحرام قبل ما يدخلوا مكة، وبالفعل ظفروا بهم وقتلوهم. فالمشركين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على هذا. انظروا إلى محمد يقتل الناس، مع أن النبي ما كانش قال لهم اقتلوا، بس هم الصحابة عملوا كده، وهنشوف دلوقتي اللي ربنا ماذا قال في هذه المسألة. فلما قتلوا بعض المشركين في الشهر الحرام حدثت إشاعات بقى، والإعلام اشتغل في كل مكان، شوفوا المسلمين اللي بيقولوا احنا أتباع إبراهيم، اللي بيقولوا بنعظم الشهر الحرام وحرماته والدماء الآن يقتلونا في الشهر الحرام، الإعلام اشتغل شغل تمام. هنا تنزل الآية بقى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، حد يقاتل في الشهر الحرام يا محمد؟ قل، استنى، قتال فيه كبير. يا سلام، شوف الإنصاف، مش صح، كبير، كبيرة من الكبائر، قتال فيه كبير، بس استنى عندك، تاخدش الكلام وتجري، اوف. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. اللي انتوا بتعملوه من الصد عن سبيل الله وفتنة الناس في دينها هواء ده أكبر عند الله من قتل الناس في الشهر الحرام. فحضرتك ما تشوفش القذى في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك، انت عندك مصايب أكبر من كده بكتير. فتلاقي سبحان الله جيوش تنزل على المسلمين في أماكن تبدها الآن، ولو واحد مراسل ولا غيره حصل له حاجة الدنيا تقوم ولا تقعد ازاي، فكأن دماءنا ملهاش قيمة ودماءهم هم هي للزاكية التي يتحدث عنها الناس. فده مثل اللي هو به من المصائب ما به ويستنى غلطة الواحد بس. فهمتوا معنى الآية يا إخواني؟ والفتنة أكبر من القتل. هو الفتنة أكبر من القتل. جاوبتوا على سؤال الفتنة؟ الفتنة أشد من القتل، الفتنة أكبر من القتل. كده أنتوا عرفتوا الفتنة معناها إيه بقى؟ يعني افتتان الناس عن دينهم، إنك تعرض الناس لاختبار شديد ممكن تكفر به، دي فتنة، دي أكبر من قتلهم يا أخي. لو قتلته خلاص ممكن يدخل الجنة، لكن تعرضوا لاختبار عظيم زي ده. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البروج وأصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني عرضوهم لفتنة شديدة أنهم يكفروا وبيوقفوا على يا تدخل النار يا ترتد. طب يعني هعمل إيه؟ الموضوع صعب جدا. الربع اللي بعد كده: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لأن نسخت بآية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان والله يعلم المفسد من المصلح. استدل بهذه الآية وتذكر هذه الآية حينما يدعي بعضهم أنك تفسد وهو يصلح. الله عز وجل يقول: والله يعلم المفسد من المصلح. والآيات بعد كده عن الزواج: اوعى تتزوج من مشركة ولا أنت تتزوجي من مشرك. وبناء عليه صاحب الدين هو اللي يزوج، حتى في المسلمين كمان صاحب الدين هو اللي يزوج ويقدم عن غيره. ولو أعجبك حسنهن، لو مش بس ده بالآية التانية طبعا، بقول لك أنت لو رأيت واحدة وأعجبك حسنها، وأنت كذلك إذا رأيت رجل وأعجبك حسنه وجماله وأعجبك ماله، إياك وليس صاحب دين لا تتزوجي، ستندمي والله. فاظفر بذات الدين تربت يداك، خد ذات الدين وإلا تربت يداك، يعني افتقرت يبقى أنت خدتش حاجة. ويسألونك عن المحيض، شوف القتال والزواج والخمر والحج والصيام والقصاص كل شيء، والمحيط كمان تعال عشان تردوا بذلك على الناس يا اخواني. اللي يقول لك ايه؟ الناس طلعت القمر وانت لسه بتتكلم لي عن احكام الطهارة وعد لسه في الحمام. اقول له: عندنا في الاسلام هذه يتحدث الله عنها وهذه يتحدث الله عنها، بنهتم بكل صغيرة وكبيرة في الاسلام ما بنفرقش. هو انت دلوقتي ما انت خايف هو تخاف من الطهارة وعمال تغسل ايدك ليل نهار، عرفت الآن قدر الطهارة؟ قل هو أذى، أذى كل الأذية في المحيط، فاعتزلوا النساء في المحيط، ما تجيش يما خالص حتى يطهرن، فإذا تطهرن اغتسلت فأتهن من حيث أمركم الله. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتوا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. ربنا يقول لك حال جماع زوجتك: قدم لنفسك واتق الله، اتق الله حتى وانت تجامع زوجتك، اذكر اسم الله قبل ان تفعل اي شيء، حتى في الجماع، حتى في الجماع كل شيء يهتم بالاسلام. ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، كثير من الناس يفهم لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ما تحلفش عمال على بطال، كل شويه تحلف بالله، مش معنى كده خالص. لا تجعلوا الله عرضة حاجز، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني والله أنا ما دخل لك بيت، فدلوقتي حصل مشكلة ما بينك وبين أخيك وأنا لا أستطيع أن أصلح، فرب تيجي تقول لي تعال أصلح، أقول لك ده أنا حالف ما أدخل له بيت، ربنا يقول لك لا، كفر عن يمينك وروح، ما تجعلش اليمين ده عرضة أنك تتقي وتصلح. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا والله بلا والله والله، تحلف على حاجة أنت ناسيها كل ده، لكن كسبت قلوبكم. للذين يقولون من نسائهم، أحكام بقى الأسرة هو. الذين يقولون من نسائهم يحلف على زوجته أنه ما يجامعها، ربنا يقول له لا، يعني تتحكم فيها ولا آخرك 4 شهور فمش هترجع تطلق. ونعزم الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء العدة. طلقت تقعد في العدة قد إيه؟ ثلاث قروء. اختلف العلماء ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار. قال الله: وللرجال عليهن درجة. واضحة جدا، وليس الذكر كالأنثى، فالرجال قوامون على النساء. دي معناه كله أنه هو القائم بالبيت وهو المسؤول، وهي عندها مسؤولية أكبر، مسؤولية التربية للأبناء. أنت رب الأولاد، بالله عليك ده شيء هين. لما ربنا خلوا بيوتهن خير لهم، تعالوا شوفوا في يعني هنا في مشاكل في الغرب رهيبة، بسبب أن المرأة لازم تعمل. هي في ثقافتها كده، حتى المرأة المسلمة هي لازم تعمل. افرض أنا طلقت في أي وقت، ما عندي وظيفة، فلازم تشتغل. والله بيحصل إلى أمس مشاكل رهيبة بتحدث بسبب هذا الأمر يعني. طبعا إذا احتاجت المرأة وإذا كانت سوية لا بأس يعني، مش قضيتنا الآن، إحنا نبحث عمل المرأة، بس أنا بقول لك إن في مشاكل كبيرة بسبب هذا. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف. يعني الطلاق مرتان هو ثلاثة ولا اثنين؟ اللي أنت تملكه اثنين، الثالثة أنت ما تملكهاش. لو طلعت منك خلاص ما تملكش زوجتك، لكن أنت تملك على الأولى والثانية. فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. فلو إحنا هنقيم حدود، هي لعب الزواج حدود فيما بيننا وحقوق، هنقيم حدود الله خلاص، مش هنقيم حدود الله ما نعودش مع بعض. فأنت هترجع وهتقيم حدود الله، عندكم ظن بذلك ولا هتضيع حدود الله؟ بناء عليه تتحدد لنفسك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف. المعروف في كل شيء. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أنا سأكون خصمك، أنا سأحاربك. فمثل هذه الأمور بتجعل في قلبك أنت خوف ورهبة من الله سبحانه وتعالى. لكن إن تبقى كلها قوانين، أنت عارف هنا في قوانين الغربية، لو في النفقة، لو دخل المرأة أكبر من دخل الرجل هي اللي تنفق، تدي النفقة للرجل. إيه رأيك؟ يقول لك حقوق أصلا ما عندهمش نساء على فكرة، فيش عندهم رجل وامرأة، أنت شخص وهي شخص، مش اسمها رجل وامرأة عندهم يعني. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن زوجهن ولي أمرها. هي عايز ترجع لزوجها سيبها، ما توقفش في طريقها. ندخل على الرضاع: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كذلك قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، عدة المتوفى عنها زوجها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لو هي في العدة ما ينفعش تتزوجها ولا تعقد عليها، بس ممكن تعرض في الكلام. يعني ربنا يرزقك إن شاء الله برجل طيب، أنت ألف واحد يتمناك، كلام من كده وتسكت وما تطولش. قال الله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، بس يبقى في متعة. ولو كان في مهر مسمى بينكم يبقى تاخد هي نص المهر وأنت نص المهر. حقوق كل حاجة في القرآن معمول حسابها. وقسما بالله ما يستطيع بشر ولا محمد صلى الله عليه وسلم أن هو في كتاب واحد يضم فيه كل شيء، كل شيء، والله ما أحد يستطيع. اللهم لك الحمد يا إخوان. أنا مش متخيل لو إحنا في الحياة ملناش تشريع من الله سبحانه وتعالى، متروكين كده، حياة صعبة، حياة صعبة جدا جدا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى لو أنتوا هتطلقوا في، ما تنسوش الأمور الطيبة اللي كانت بينكم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. على كل حال، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية للأزواج متاعا الحول غير إخراج. قيل هذه الآية أيضا منسوخة، إن العدة أصبحت إيه؟ أربعة أشهر. آخر ربع معانا الحمد لله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هم خرجوا حذر الموت فقال لهم الله موتوا، فلا يغني حذر عن قدر. إذا أراد الله ابتلاءك فستبتلى، تحاولش، فسيبها لله يعني. أنت فعلا في الأيام اللي احنا فيها دي هتغسل الصابونة بالصابونة، وخوفا من الكورونا، وكل شوية عندك وسواس وهاجس، لأن أنت تظن أن الطهارة هي اللي بتمنع عنك الفيروس. اللي بيمنعه هو الله يعني. ما تطهرش، بتطهر عشان ربنا أمرني أن ناخد بالأسباب بس، أما هي ولا تغني عني من الله شيء. قال الله: لم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. قصة بني إسرائيل، لما شوف الكلام، إذ قالوا لنبي لهم وابحث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. كم من مريد الآن أن يفتح باب الجهاد وسأجاهد، والله لو فتح ما تعرف تعمل إيه. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. قلت خلاص إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنا يكون يا عم أنت مش ملك، احنا كنا عايزين أي ملك وهنجاهد في سبيل الله، إزاي طالوت؟ ما فيش غير طالوت يعني ولا إيه؟ واعترضوا على طالوت. قال الله فلما فصل طالوت بالجنود، وربنا بين ليه طالوت، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هم اللي اعتبر عندهم الفلوس والأموال، إزاي ده ما عندوش فلوس؟ من قال إن الفلوس هي اللي بتميز الناس؟ العلم هو اللي بيميز الناس. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم، اختبارات مش لازم نصف الناس بنهر، فمن شرب منه فليس مني ولا مطعمه فإنه مني، فشربوا منه إلا قليلا منه. شوف تصفيات تصفيات تصفيات، عشان عايزين الصفوة دي في النهاية. الصحابة كان 3000 واحد بس، 3000 ب3 مليون يدخلوا على أي بلد يهدوها، أي جيش ما يقفش قدامه. فالجودة، اهتم بالجودة وليس بالكم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. والحمد لله رب العالمين. بذلك نكون قد انتهينا من تفسير جزء اليوم، لنرى الأسئلة اللي احنا ذكرناها. طبعا نرحب بالجميع وندعو الله سبحانه وتعالى لكل من هو معنا الآن أن يرضى الله عز وجل عنه وأن يغفر لنا وله وأن يجمعنا به في جنات النعيم. فكما قلت لكم يعني ندعو بالتوفيق لكل إنسان حريص على العلم يعني. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، بعد ما جاءك من العلم، خلاص المرة القادمة إن شاء الله ستأخذ وقت وتحتاج لتحضير أكثر في الحقيقة كمان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، واضحة. حبك الله لا تحتني فيه. طبعا أخونا باسم وأخونا محمد، ما معنى غير باغ ولا عاد؟ غير باغ ولا عاد قلنا باغ مريد، هو عايز نفسه يشرب خمرة فما صدق، ولا عاد تجاوز الحد دي شكلها حلوة فتم يكتر منها، أنت تاخد القدر اللي يحييك بس. بارك الله فيكم أخونا الشيخ محمود اسلام زايد منورنا. اخونا اسلام باسم يقول لماذا قال في المنافقين لا يرجعون في الصحيح؟ السؤال ده فعلا كان بتاع امبارح. ربنا قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون في المنافقين، وصم بكم عمي فهم لا يعقلون في الكفار. ففي المنافق يعلم، هو عارف الصح من الغلط فرجوعه صعب، لكن الكافر لا، موضوع مختلف، مش فاهم، لا يعقلون فمش فاهم، لكن التاني فاهم فمش هيرجع. فاللي فاهم وعارف صعب رجوعه يعني. غير باغ ولا عاد ذكرناه أخونا مجدي، أخونا محمد تامر ذكرنا غير باغ ولا عاد، نورنا أبو أنس. البأساء والضراء وحين البأس. البأساء شدة الفقر، الضراء شدة المرض، حين البأس الحرب. تمام تمام يا دكتور، صح دكتور باسم. منال بارك الله فيكم، فيكم بارك، نورنا الشيخ عبد الرحيم. البأساء أخونا محمد أجبنا عليها، بارك الله فيكم، نورنا أخونا حسن، فتح الله عليك فضل الشيخ حسن. أحمد سمير جزاكم الله خير الجزاء. مهندس خالد الفرق بين السنبلة والسنبلات والسنابل ذكرناها أمس، هي في جمع الكثرة وجمع القلة، وناخد معدودة ومعدودات بالمرة، معدودة ومعدودات وسنبلة وسنابل وسنبلات. فمعدودة كتير، معدودات تتعد على الأصابع. فكان في فريق قلنا من اليهود بيقولوا احنا هندخل النار أيام معدودات 7 أيام، وفريق قلنا احنا هندخل 40، فدول نعبر عنهم بإيه؟ بمعدودة. ربنا سبحانه وتعالى قال لك عن رمضان أيام إيه؟ معدودات تتعد على الأصابع، بسيطة مش كثيرة بالنسبة للسنة كلها 360 يوم، لا هي معدودات. تمام اعكس يا اخونا مجدي، معدودات جمع تقليل. محمد ياسر تمام، معدوده ومعدودات، ما شاء الله انتم مهتمين بمعدوده ومعدودات. اخونا اسامه، اخونا محمد تمام، كل معدوده ومعدودات. ما معنى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد؟ ده في الاعتكاف، إن الإنسان في الاعتكاف لا يقرب زوجته، يعتزل النساء، فإنه إذا أتى زوجته بطل اعتكافه. ما معنى تختانون أخونا عمر؟ تختانون يعني تخونون أنفسكم بالمعصية، معنى المعصية يعني. فكانوا بيجامعوا النساء بالليل رغم ربنا لهم ما تعملوش كده. محمد تامر، الفتنة المقصودة هي فتنة الدين صح، والفتنة أكبر من القتل فتنة الناس عن دينها، وإحنا فسرناها. الفتنة هي الكفر، الفتنة أخونا عمر، أخونا مندوس خالد، أخونا باسم، الفتنة مجدي، ماشي الفتنة تمام. شام غير باغ أجبناها. أسألكم الدعاء أخونا سامح، ربنا يحفظك وبارك فيك ويرضى عليك. معدودة، هل لك تسجيل القرآن كامل؟ ما فيش أخونا محمد النجار، القرآن كامل مش موجود، لكن فيه التلاوات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. محمد محبوب، مش هنيجي نفطر عندك في المسجد يوم؟ يلا انا منتظركم. اخونا الباشمهندس هشام منورنا، هشام فاروق، يحيى الجغداف، يا شيخ بارك الله فيك، انا ما نبيش نقطع كلامك بس نبي طريقه لمراجعه القران. لازم صحبه تراجع معها القران حتى يعني يشجع بعضكم بعضا. لوحدك ما انتش مراجع من الاخر، وانا من غيركم مش هذاكر كده، عشان عارف ان عندي تحضير فهذاكر وهجتهد. فدايما الواحد حريص ان هو يدي دروس دايما، لان انا اللي بستفيد الاول. فمن غير الناس، من غير صحبه، مش هتعرف تعمل حاجه. شكل مرعب الصد عن سبيل الله، ربنا يسترها يا حاج محمد. الحمد لله رب العالمين، كله تمام. اخونا باسم، تاني، ما معنى يؤلون؟ يعني يحلفوا، يعني الإله اللي هو الحلف. أخونا عمر، تمام، يعني يحلف على زوجته أنه لا يقرب. فضل كده 15 دقيقة الإفطار عندنا، أسفين جدا، سامحونا، جزاكم الله خير. هو صادق 8 ساعات ولا أكتر؟ إحنا لسه عندنا، إحنا الظهر لسه بدناش، فضل ساعة تقريبا على الظهر. حبك الله أخونا أحمد صبري، احنا بندردش مع بعض يعني، لو حد وبنجاوب بعض الاسئله فقط. اللي عايز يفطر، عايز يستعد، خلاص. احبك الله والذي احتنى فيه اخونا احمد صبري، ربنا يرضى عليكم يا رب ويجزيك خير. اخونا محمد تامر، هل ينفع لصبي لم يحتلم ان يكون اماما في الصلاه النافله؟ خلاف بين اهل العلم، الجمهور على المنع والراجح الجواز اذا كان مميزا. الراجح في الصبي ان هو التمييز هو الايه العامل المشترك لحديث عمرو بن سلمة في البخاري انه كان بيؤم الناس وهو صغير. فالراجح هو التمييز مش البلوغ. جزاك الله خيرا عبد الهادي، مش بنس عبد الهادي، ربنا يحفظك، سلامنا لاولادك والاسره الكريمه يا اخي. وسام المنصور، دعواتك لهم ربنا يعفيها يا رب ويشفيها من كل مكروه وسوء، نسال الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنها وأن يرزقها الشفاء العاجل يا رب العالمين. الله يحفظك يا شيخ إسلام ويرضى عليك. وأخونا أحمد رمضان، ربنا يرحم والدك رحمة واسعة ويبدله دارا خير من داري وأهلا خير من أهلي وجيرانا خير من جيراني ويفسح له في قبره مد بصري يا رب. محمد صلاح، نور الله قلبك ووجهك. منى، جزاك الله خير، تقبل صيامك اللهم أمين، ومنكم والمسلمين. أحمد سيد، ربنا يبارك فيك ويحفظك، كل عام وأنتم بخير. محمد صلاح، جزاك الله خير الجزاء. كده تقريبا احنا خلصنا، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الجزء الثالث غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.